أثواب الظلام عن الدنيا ويا هلا صبح رائع الأضواء. أسرى إله الكون جل جلاله بك يا رسول الله، بك يا حبيب الله، أسرى إله الكون جل جلاله بك يا رسول الله في الظلماء من ذلك البيت الحرام مكرما للمسجد الأقصى بغير عناء أعطاك رب العالمين مكانة ما نالها أحد بلا استثناء. هذه السماوات العلى قد زينت وتألقت في ليلة الإسراء وتألقت في ليلة الإسراء فرحا بموكب خير من عرف الورى، فرحا بموكب خير من عرف الورى، فرحا بموكب خير من عرف الورى، وملائك الرحمن في العلياء قد سبحوا وتهللوا في غبطة لعظيم ما أعطيت من آلاء. والأنبياء المرسلون تشرفوا واستبشروا بالشرعة السمحاء والأنبياء المرسلون تشرفوا واستبشروا بالشرعة السمحاء فرض الإله على العباد صلاتهم

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، يحبها قلبي. ولا إله إلا الله أمل تعيش عليه روحي. ولا إله إلا الله أرجو أن أقابل بها الإله يوم القيامة. أعظم قول وأحب معنى تتباهى به النفس، تشعر من خلاله بعزتها ومجدها. ارتفع نداء الحق ونداء الإيمان من هنا، من ساحة مسجد نفيسة العلم. جدها الحسن ابن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورفع النداء المبتهل الشيخ معوض الفشني. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم والعلماء، ومن عجيب أن الناس هنا عندما يزورون ذلك المقام لا يتأسون بتلك الأسوة الطيبة.